اسألهم في الزاد. يلا والله نحت. وش المراجعة اليوم؟ طيب يا عز الدين، مثل لي مثال وكالة في إثبات الحدود. كان مثلا أقول لصديقي اذهب إلى القاضي وقل له أن وأعطيه أوراق مثلا أن هذه المزرعة ملك لي. لا عبد الله، أنت ما حضرت الدرس وقتها. طيب يا عماد، عبد الله قحطان، نعم يا شيخ، أعطني مثال إثبات الحدود. مثلا دكتور أن يقول الوالي لأحمد اذهب إلى خالد وانظر هل ثبت عليه شرب الخمر أم لا، فشرب الخمر عليه حد من حدود الله، هنا التوكيد صار في صواب. تمام. طيب يا عبد الهادي أو الهادي، عطني وكالة في العبادات مثل ماذا؟ وكالة في العبادات مثل الصدقة. مثل إيش؟ العبادات المادية. الصدقة. كيف الصدقة؟ مثل إيش يعني؟ كيف؟ مثل ماذا؟ كيف يعني؟ مثل لي. مثل أن تقول لمثمان شيخ عثمان قلت هذه الصدقة مثلا 100 ريال وأعطيها للفقير. إيه طيب. تمام. وعلي حميد مثل ماذا أيضا؟ مثلا توكيل في الحج. توكيل في الحج. وعبد المجيد مثل ماذا أيضا؟ توكيل في الأمة. نفس الحج. طيب. طيب يا علي السوداني، ها؟ نعم شيخنا. ها؟ مثل التوكيل في جمع الزكاة. نعم. طيب تمام. أو توزيع زكاة الفطر. طيب. يا محمد عبود يقول الوكالة تبطل لفسخ أحدهما بعدين موته بعدين وعزله، وش الفرق بين العزل والفسخ؟ الفسخ يكون بالاتفاق. أيوة. والعزل يكون من الموت. أيوة. طيب إيش تقول يا صهيب الحصين؟ لا فرق بين العزل والفسخ. هنا أيوة واهمين عمي. الفسخ والتوكيل كله سوا. تمام. لا اليوم كويسين انتم ما شاء الله، نقول لكم كويسين ترجعون تسرديين، احنا عارفين شو نقول لكم.